بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن المعلوم أن خير البشر هم رسل الله الكرام وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، فهم أفضل البشر على الإطلاق، وخير الرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خيرهم وسيدهم وإمامهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمته خير الأمم وأصحابه خير هذه الأمة، أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم، وأصحاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هم خير هذه الأمة، ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل، فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ويظهر فضل هؤلاء الكرام رضي الله عنهم أن صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووجودهم في زمانه وجهادهم معه وتلقي الكتاب والسنة عنه، هذا هو الذي يوضح ويبين فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن الناس ما عرفوا كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، وما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الواسطة بين من جاء بعدهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس الحق والهدى الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم الذين أكرمهم الله في الحياة الدنيا بالوجود في زمانه، فأبصروا شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، وسمعوا صوته عليه الصلاة والسلام، وتلقوا الكتاب والسنة عنه عليه الصلاة والسلام، وبلغوا ذلك للناس، فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وكل حق وهدى وصل إلى الناس فإنما وصله عن طريقهم، لم يصل الناس حقا وهدى إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاءت آيات كثيرة وحديث عديدة في فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. وقال سبحانه وتعالى في فضلهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية في سورة الفتح، في ختام سورة الفتح، فيها أن الله عز وجل بيّن في الكتب السابقة فضلهم، بين الله عز وجل في الكتب السابقة التي أنزلت على موسى وعيسى التوراة والإنجيل، بين فيها فضل الصحابة وعظيم شأن الصحابة، فأثنى عليهم قبل أن يولدوا وقبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، أثنى الله عليهم عز وجل في التوراة والإنجيل كما جاء مبينا في هذه الآية الكريمة، كما جاء مبينا في هذه الآية الكريمة، لأن فيها ذكر صفتهم في التوراة وذكر صفتهم في الإنجيل، وهذا يدل على فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وختم الآية بقوله ليغيظ بهم الكفار، فإن الكفار يغاضون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين جاهدوا معه، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله، وهم الذين فتحوا الفتوحات، وهم الذين ذهبوا للشرق والغرب، ودخل الناس في دين الله أفواجا بدعوتهم وإرشادهم وجهادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وختمها بقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، يعني هذا وعد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بهم، ولهذا قال منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكلمة منهم هذه لا يراد بها التبعيض وأن الفضل لبعضهم، بل الفضل لجميعهم، وهذه يقال لها بيان الجنس وليست للتبعيض، فإن هذا الوعد الكريم من الله عز وجل لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو لهم جميعا. ومن المعلوم أنهم متفاوتون في الفضل، ليسوا على حد سواء في الفضل، بل هم متفاوتون. فأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، وكذلك أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، التفاوت حاصل بينهم، ليسوا على درجة واحدة، ولكنهم مشتركون في عموم الفضل. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى الجنة، الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وإن كان الذين قبل الفتح أفضل، فإن الكل وعد الحسنى، الكل وعد الحسنى، فهم متفاوتون. ولهذا قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هذه لبيان الجنس وليست للتبعيض، يعني ليس بعضهم وعد بهذا الأجر، وإنما كلهم موعودين بهذا الأجر، وهذه لبيان الجنس، وهذه لبيان الجنس، أي أن هذا الوعد لهم. ولو لم يأتي كلمة منهم لصار الأمر ليس خاصا بهم. لو كانت الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما ما كان يخصهم، يكون لهم ولغيرهم، لكن لما قال منهم فإن المقصود بذلك خصوصهم، وأن هذا الوعد لهم، ومن للجنس لا للتبعيض. هي نظير قول الله عز وجل في، لأن هذه جاءت في المدح وفي الثناء وفي مقابل ذلك في الذم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فقوله منهم ليس المقصود أن بعضهم يعني العذاب حاصل لبعضهم، لبعض الكفار، بل الكفار من أهل النار وباقون فيها أبد الآباد، لكن هذه المقصود بها بيان الجنس لا للتبعيض. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فكلمة منهم ليست للتبعيض، لأن ليس بعض الكفار متوعدون، بل كل الكفار متوعدون، ولكن هذه جاءت لبيان الجنس، فهي في باب الشر وفي باب يعني أهل يعني أهل السوء لبيع الجنس. وتلك الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم في أهل الخير وأهل الفضل والنبل لبيان الجنس. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الذين قالوا أنها للتبعيض ليخرجوا بعض الصحابة أنهم زنادقة، الذين يقولون أنها للتبعيض هم من أهل الزندقة، وإنما هي لبيان الجنس، لأن الوعد الكريم إنما هو للجميع رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه في المهاجرين. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه الآية في الأنصار. ثم ذكر الله الآية الثالثة التي في حق من جاء بعد المهاجرين والأنصار سليم القلب في حقهم ونظيف اللسان في حقهم، يعني قلبه نظيف فليس فيه وسخ وقدر في حق أصحاب الرسول، وإنما فيه النظافة والنزاهة والمحبة. وأيضا الألسنة يعني سليمة ونظيفة. قال والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا يدل على نظافة الألسنة، لأنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم ولا يسبونهم، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا يدل على سلامة الألسنة وعلى نظافة الألسنة في حق المهاجرين والأنصار. ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهذا يدل على سلامة القلوب أيضا، ومع كونها سليمة يسألون الله أن يبقيها سليمة وأن يحفظها من الغل والحقد والغيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، هذا يدل على نظافة الألسنة وسلامتها في حق الصحابة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يدل على سلامة القلوب ونظافتها في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الوسطية قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم سليمة من الحقد والبغض والغيظ ومليئة بالحب والمودة، وكذلك ألسنتهم سليمة يذكرونهم بخير ويثنون عليهم ويصفونهم بالأوصاف اللائقة بهم ولا يتجاوزون الحدود فيغلون ولا يجفون فيقصرون، وإنما هم معتدلون متوسطون. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة التي الآية الثالثة في سورة الحشر تبين سلامة القلوب والألسنة، سلامة الألسنة بالدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، وسلامة القلوب بكونها سليمة من الغل ويسألون الله عز وجل أن يوقيها سليمة من الغل والحقد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرى من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله نحب إثبات المحبة، وفي ذلك نفي البغض والحقد. فنحب أصحاب رسول الله فلسنا مبغضين، نحبهم فليس في قلوبنا غل لهم، نحن محبون لهم ليس في قلوبنا غل لهم. ففي إثبات المحبة وفيها نفي البغض والعداوة والحقد والغيظ على الصحابة. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسنا جفاة لا نحب، بل نحن محبون، ومع حبنا فلسنا غلاة، نتجاوز الحدود وننزلهم منازل لا يستحقونها، بل ننزلهم المنازل التي يستحقونها دون غلو أو جفاء، فلا نغلو ولا نجهو. يقول الطحاوي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، لأن لما قال نحب خرج البغض، لكن بقيت المحبة، والمحبة فيها اعتدال وتوسط وفيها غلو وزيادة، فأتى بكلمة لا نفرط في حبهم ليخرج الغلو والزيادة. نحب فلسنا جفاة، ومع حبنا فلسنا غلاة. نحب فلسنا جفاة، المحبة موجودة ليس فيه جفا، لكن المحبة قد تكون باعتدال وقد تكون بغلو وزيادة ومجاوزة للحد. فأتى بهذه العبارة التي تخرج الطرف الثاني من الطرفين المذمومين، وهو الغلو. ولهذا قال ولا نفرط في حبهم، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نجهو، وما حبنا فلا نغلو. فنحب تخرج الجفاء، ولا نفرط تخرج الغلو. بقي الاعتدال الوسط، والحق وسط بين ضلالتين، ضلالة الجفاة وضلالة الغلاة، ضلالة الجفاة المبغضين وضلالة الغلاة المفرطين المتجاوزين للحدود، الذين يصفونهم بصفات لا تليق بهم، وإنما تليق بالرسل أو تليق بالله سبحانه وتعالى. فلا يجفون ولا يغلون ولا نفرط في حبهم. ثم قال ونبرأ ممن يبرأ منهم، وهذا تأكيد لكلمة نحب، لأنها تأكيد المحبة، وأننا نبرأ ممن يبرأ منهم، نحبهم ونبرأ ممن يبرأ منهم. قال ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، لا نفرط ولا نتبرأ من أحد منهم. ثم قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، يعني نبغض من كان قلبه قذرا وسخا في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان لسانه قذرا وسخا في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نبغض هؤلاء جميعا، نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، لأن نبغض من يبغضهم يتعلق بالقلب، وبغير الخير يذكرهم باللسان، وبغير الخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ثم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كيف لا يحبون وهم الذين أتوا بالكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا فإن من يقدح في الصحابة يقدح بالكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. القدح في الناقل وهم الصحابة قدح في المنقول وهو الكتاب والسنة. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله كما ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية عنه بإسناده، قال: إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي الذين يقدحون في الصحابة يجرحون شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، يعني الجرح بالصحابة قدح في الكتاب والسنة، النيل من الصحابة نيل من الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة. ثم قال: والجرح بهم أولى وهم زنادقة. والجرح بهم أولى وهم زنادقة، هكذا يقول أبو زرع الرازي رحمه الله. هذه آيات من كتاب الله مشتملة على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، في سورة التوبة وفي سورة الفتح وفي سورة الحديد وفي سورة الحشر، وكذلك في آيات أخرى من غير هذه الآيات، لكن هذه منها. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها أحاديث كثيرة تدل على فضل الصحابة، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وخيرها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول عن أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه خيرية هذه الأمة على الأمم، أما خيرية الصحابة على الأمة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني خير القرون القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، ويليه القرن الثاني الذي هو قرن التابعين الذين لقوا الصحابة وأخذوا عن الصحابة، ويليه القرن الثالث الذي هو أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين. هذه خير القرون في هذه الأمة، وخيرها القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أو خير القرون القرن الذي بعثت فيه. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جماعة من أصحابه فقال مبينا فضل أصحابه، قال: يأتي على الناس زمان، يعني بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيقال: هل فيكم؟ فيغزو فئام منهم، فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتشون ويجدون، قال: نعم. فيفتح لهم، يحصلهم الفتح لأن معهم أحد من الصحابة. هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم التابعين؟ فيقول نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس في زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من صاحب من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب التابعين اللي هم أتباع التابعين. هذه ثلاثة قرون جاءت في خير الناس قرني وغيره من الحديث الذي معناه، وجاءت في هذا الحديث الذي فيه ذكر الفئام من الناس اللي يغزون، وفيهم والأول فيه بعض الصحابة والثاني في بعض التابعين والثالث في بعض أتباع التابعين، ويفتح لهم لكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين موجودين في تلك الجيوش التي غزت في سبيل الله عز وجل. القرن الأول قرن الصحابة، وهم الذين رأت عيونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيونهم أكرمها الله وأقرها تلك، أقر تلك الأعين برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا يقظة لا مناما. فالقرن الأول حصل لهم الشرف والفضل بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ودبوا عنه ونشروا دينه وتلقوا الكتاب والسنة عنه. ثم القرن الثاني الذين التابعين، وهم الذين رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأت عيونهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما أدركوه، ولكنهم رأوا العيون التي رأته، وهي أعين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فلهذا كل له فضل، الذين رأوه هم المقدمون في الفضل، والذين رأوا العيون التي رأته هم الذين يلونهم في الفضل. ثم يليهم التابعين الذين رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يبين لنا عظيم فضلهم ونبلهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. القليل منهم لا يماثله الكثير من غيرهم. إذا تصدق أحد منهم بمقدار نصف المد الذي هو ثمن الصاع، الصاع أربعة أمداد، ونصف المد ثمن الصاع، لو أنفق أحد منهم ثمن صاع ذهب وأنفق أحد من غيرهم مثل جبل أحد ذهب ما بلغ هذا الجبل هذا المد الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم والله. وهذا يعني في حق من تأخر إسلامه مع من تقدم إسلامه، مع أن الكل وعد الحسنى والكل له الفضل لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك متفاوتون. فغيرهم ممن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه من باب أولى. لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحد منكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن هذه نصوص من كتاب الله وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على فضل الصحابة ونبلهم. أما أهل السنة والجماعة وهم يحبونهم جميعا ويتولونهم جميعا ولا ويفضلون بعضهم على بعض وفقا للأدلة، لا بالتعسف والحيف وإنما وفقا للأدلة، ويحبون الجميع ويترضون عن الجميع ويسألون الله عز وجل المغفرة للجميع وألا يجعل في قلوبهم غلا لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، محبة الجميع وتوليهم، فلا يغلون في أحد ويجفون في أحد، بل يحبون الجميع دون جفاء أو غلو، دون إفراط أو تفريط، دون إفراط أو تفريط، ودون غلو أو جفاء، وإنما باعتدال وتوسط، باعتدال وتوسط. ومما يبين فضلهم وعظيم أجرهم عند الله عز وجل بعد أجر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله، وكان مع أن الله غفر له من ذنبه ما تقدم وتأخر يقوم على قدميه الشريفة حتى تتفطر، ومع ذلك تقول له عائشة: كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فله أجور أعماله صلى الله عليه وسلم، وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها، من حين بعثته إلى قيام الساعة. كل أجر يحصل لمسلم من حين بعثته إلى قيام الساعة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الأجر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فقوله من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، إذن أجور أمته كلها من حين بعثته إلى قيام الساعة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم، لأنهم عملوا بدعوته وإرشاده وهدايته، فله مثل أجورهم من حين بعثته إلى قيام الساعة. ولهذا على اسمه هو خير الرسل، وأجره أعظم من غيره، لأن كل أمته من حين بعثته إلى قيام الساعة له مثل أجورها، فلا أحد يساويه ولا أحد يدانيه عليه الصلاة والسلام. ويليه في هذا الخير وفي هذا الفضل أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، لأنهم هم الذين تلقوا الكتاب والسنة وتلقوا ما فيه الهداية للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغوه. فكل من روى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أجر عمله بها أي الصحابي، وله مثل أجور كل من عمل بهذه السنة إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الهدى. الرسول هو الدليل الأول الذي دل الناس بما أرشدهم بما جاءهم به، ثم يليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتبين. فإذا الرسول دل على الهدى وله مثل أجر أمته، وكل صحابي حفظ سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغها للناس فله أجر عمله بها أي الصحابي، وله مثل أجور كل من جاء بعده إلى قيام الساعة. إذن هذا فضل عظيم وأجر كبير، يصل أجور لهم بمثل أجور كل من استفاد من هذه السنة التي تلقاها ذلك الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها للناس. إذن هم يعني في تحصيل الأجر وكثرة الأجر وكثرة الثواب لهم النصيب الأوفر والحظ الأعظم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغوا الكتاب والسنة إلى الناس. فهذا يبين لنا عظيم فضلهم وعظيم نبلهم، وأن من يبغضهم أو يسبهم فإنه جان على نفسه وملحق الضرر بنفسه ولا يلحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، لأنه لا يضر الصحابة في السماء نبح الكلاب في الأرض، من سبهم وعابهم فهو مثل الكلاب اللي تنبح السحاب في السماء، ما يضر السحاب شيء من نبح الكلاب، وإنما الذين يسبونهم ويبغضونهم ويحقدون عليهم إنما هم جانون على أنفسهم، ولا ينال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم شيء أو من سبهم وذمهم وحقدهم وغيظهم، لا ينالهم شيء. ولهذا فإن من حسن حظ أي مسلم أن يكون قلبه نظيفا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لسانه نظيفا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون في قلبه حقد عليهم، وأن لا يجري على لسانه ذم لهم، كما قال الطحاوي: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. هذه كلمة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لسلوك سبيلهم والنيل السير على نهجهم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم سأتكلم على فضل أهل البيت، أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما المقدار من بغض الصحابة رضي الله عنهم الذي ينقل عن الإسلام؟ ما نستطيع أن نحدد مقدار معين، ولكن يعني من يبغضهم إن كان بغضهم من أجل أنهم يعني نصرة الدين والقيام بما قاموا به من الحق والهدى والجهاد في سبيل الله، فلا شك أن هذا هو عمل المنافقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن المنافقين بأن أفضل أخبر عن الأنصار بأنهم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق أصحاب الأنصار. لماذا؟ لأن الأنصار هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا سببا في إظهار الدين، فكان المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يبغضون الصحابة، يبغضون الأنصار، لأن الله أظهر الدين على أيديهم بنصرتهم مما اضطرهم إلى أن يبطنوا الكفر ويظهروا الإسلام، ولهذا كان المنافقون يبغضونهم. علامة آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، يعني علامتهم. ومن المعلوم أن المهاجرين خير من الأنصار وأفضل من الأنصار. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، النصرة اللي عند الأنصار موجودة عند المهاجرين، وعندهم شيء لا يوجد عند الأنصار وهو الهجرة، فلهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار، وقد جمع الله بين هذين الوصفين لهم في المهاجرين الهجرة والنصرة في سورة في آية الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ثم قال: أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. فذكر الوصفين الهجرة والنصرة. إذن الوصف الذي عند الأنصار وهو النصرة موجود عند المهاجرين، وعندهم زيادة على النصرة الهجرة، ولهذا المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين عندهم نصرة وهجرة، والأنصار عندهم نصرة فقط. المهاجرون عندهم هجرة ونصرة، والأنصار عندهم نصرة فقط، فلهذا كانوا أفضل منهم، وقد جمع الله لهم بين هاتين في هذه الآية بين الاثنين، وصفهم بأنهم صادقون. ولما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يعني في الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ونجاهم الله بالصدق، الله عز وجل قال بعدها يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم صادقون. إذن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم محبتهم متعينة على الجميع، ومن أبغضهم يعني لنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا كفر، وهذه علامة النفاق، الذين يبغضون الصحابة لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان سببا في إظهار هذا الدين. نعم. هذا يقول نعلم أن الصحابة يتفاضلون، فنرجو بيان الأفضل على العموم أو على الخصوص. في فضل على الخصوص في أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق، خير هذه خير الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخيرها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير أصحاب الرسول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن الذين لهم فضل بقية العشرة مبشرين بالجنة، وكذلك أهل بدر وكانوا أكثر من 300، وأهل بيعة الرضوان وكانوا 1400، وكذلك بعض الصحابة الذين جاء فيهم أحاديث للشهادة لهم بالجنة غير العشرة، كما جاء في حق فاطمة والحسن والحسين، وكما جاء في حق عكاشة بن محصن الذي يدخل الجنة، وكما جاء في حق بلال، وكما في حق جاء في حق الصحابي الذي كان جهوري الصوت، ثابت بن قيس. نعم، ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس. يعني أصحابه صحابة جاء فيهم نصوص في أنهم من الجنة، فهذا يعني مما يدل على فضل هؤلاء. لكن الكل أهل فضل، وقد وعد الله الجميع بالحسنى في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يقول كيف الجمع بين ما جاء من فضائل الصحابة رضي الله عنهم وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي في آخر الزمان من يعمل وله أجر 50 من الصحابة؟ الجواب أو التوفيق بين هذا وهذا أن الصحبة وأجر الصحبة وكذلك ما حصل على أيديهم من نقل السنة والكتاب هذا لا يماثلهم فيه أحد، وإن كان أناس يأتون في آخر الزمان يقبضون على دينهم كالقابض على الجمر ولهم أجر عظيم، إلا أن ما يحصل للصحابة من أجر النصرة ونقل السنن والكتاب واستفادة الناس منهم إلى نهاية الدنيا، فإن ذلك يعني يعود عليهم بالفضل، بل إن هؤلاء الذين يحصلون الأجر للصحابة رضي الله عنهم مثل أجورهم، لأنهم الذين دلوا على الحق والهدى، ووصل الحق والهدى إلى هؤلاء وإلى غيرهم عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن النصر الذي يحصل لأصحاب رسول الذي حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين رأوهم، هل هو ناتج عن بركة القرون الثلاثة المفضلة أم لشدة تمسكهم بالكتاب والسنة؟ كل منهما، يعني تمسكهم وكونهم يعني أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، وكذلك يعني كونهم يعني في هذه القرون المفضلة. يقول هل يجوز أن يقال أن الصحابة فيهم غثائية استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل؟ الصحابة رضي الله عنهم كلهم لباب وخيار، ولا يقال فيهم إلا كل خير، ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولكن يعني الرسول أخبر عن أمر مستقبل، عن أمر مستقبل. الصحابة رضي الله عنهم كان زمانهم زمان الفتوح وزمان الخيرات وزمان العز وزمان ظهور الإسلام، لأن ما حصل ظهور الإسلام مثل ما حصل في زمن الصحابة والأزمان التي جاءت بعد زمن الصحابة في العصور الثلاث القرون الثلاثة المفضلة. قول أبي هريرة رضي الله عنه حفظت جرابين ثم قال وكتمت جرابا لو قلته لقطعت هذا أو لقطعت هذه، ما هو الجراب الآخر الذي كتمه أبو هريرة؟ يعني الذي لم يظهره أبو هريرة يعني شيء ما يتعلق بالأحكام، وإنما يتعلق بالفتن وبالحوادث والأشياء التي لا يترتب عليها فعل أوامر وترك نواهي، وإنما هي أخبار عن فتن وحوادث جاءت في خبر الصادق المصدوق، وليس فيها يعني فوات حق فيما يتعلق بأوامر الناس بحاجة إلى فعلها، ولا بأمور محرمة يحتاج الناس إلى معرفتها حتى يتخلصوا منها وهي المعاصي. السؤال الثاني يقول حفظك الله، من يقول أن أبا هريرة رضي الله عنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يريد هذه الشبهة لكثرة ما حدث به؟ الرسول كذب، أبو هريرة كذب على الرسول؟ نعم. كيف كذب على الرسول؟ الحديث. في الحديث يعني كثرة الأحاديث المروية التي يرويها أبو هريرة. أقول الذي قال أنه كذب هو الكذاب الذي يصف أبا هريرة بأنه كذب وأنه أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله هو الكذاب، وليس الكاذب فقط بل هو الكذاب، مبالغة في الكذب، مثل ما قالوا عن مسيلمة الكذاب لأنه مبالغة في الكذب. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا، ولكن ما سبب هذه الكثرة؟ لها أسباب، منها ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة يروحون في أعمالهم وفي حروثهم في مزارعهم وفي تجارتهم وهو ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى عنه ويأخذ عنه، ثم أيضا الدعاء الذي حصل له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا كونه بقي في المدينة وعاش في المدينة والناس يردون إلى المدينة ويلتقون بمن فيها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذون عنهم ويعطونهم، يعني ما كان عندهم من الأحاديث يعني يأخذها أبو هريرة وما كان عند أبي هريرة يعطيه إياهم، فكثرة أحاديث أبي هريرة ليست اختلاق أو كذب وإنما لها أسباب، الملازمة والدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالحفظ ومكث في المدينة حتى توفي والناس وقد تأخرت وفاته والناس يأتون إلى المدينة، ومن أهم الأمور التي يعملونها إذا جاءوا المدينة أن يلتقوا بمن فيها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنهم. والحافظ ابن حجر في فتح الباري عند ذكر حديث فيه أن بعض الفقهاء أو المنتسبين إلى يعني الفقه تكلم في أبي هريرة في حديث فقال إن أبا هريرة لم يكن فقيها أو ليس عنده من الفقه مثل ما مثل فقه ابن مسعود، بس هذه الكلمة ليس عنده من الفقه مثل فقه ابن مسعود. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الكلام: وقائل هذا الكلام آذى نفسه به، يعني هذا الكلام قائله آذى نفسه، يعني جلب الأذى إلى نفسه بنيله من هذا الصحابي. ثم قال: وحكاية كلامه، وفي حكاية كلامه غنى عن تكلف الرد عليه، يعني ما احتاج إلى رد لسوءه، فكيف بالقول بأنه كذاب أو أنه كاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه كاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن بعض العلماء أنه قال قال نقلا عن بعض أهل العلم في هذا الموضع من فتح الباري، قال عبارة يعني فيها يعني قال نعم قال: القدح في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على خذلان فاعله، خذلان قائله. قال: القدح في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على خذلان فاعله، وهو بدعة وضلالة. علامة على الخذلان، يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقدح فيهم مخذول، مثل ما قال أبو زرعة: إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يقول: هل يصح أن نقول أن هناك من جاء بعد الصحابة وهو أفقه من بعض الصحابة؟ نعم، من ناحية الفقه يمكن، لا يقال أن الصحابة أي واحد من الصحابة أفقه من أي واحد من التابعين، لكن يقال أي واحد من الصحابة أفضل من أي من جاء بعدهم. الفضل شيء والفقه شيء آخر، رب حامل فقه إلا من هو أفقه منه، رب حامل فقه نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. كونه يكون في التابعين من هو أفقه من بعض الصحابة، نعم ممكن، لا يقال أن يعني أي واحد من الصحابة أفقه من أي واحد من التابعين، لكن يقال أي واحد من الصحابة أفضل من كل من جاء بعد الصحابة. الفضل نعم، لكن الفقه شيء آخر. يقول: قوله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، هل المعني به هو حسان بن ثابت رضي الله عنه؟ لا، ليس هو، وإنما المقصود به هذا هذا ابن سلول الذي يعني الذي هو الذي تولى كبر ذلك. نعم. من قال بأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بعدول كلهم، بل منهم من نافق، كمثل الذين تقاتلوا بعد قتل عثمان رضي الله عنه، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا كلام من أرذل الكلام وأسوأ الكلام وأبطل الكلام. الصحابة كلهم عدول، الله تعالى هو الذي عدلهم وأثنى عليهم، وقال وكلا وعد الله الحسنى. وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا يحتاجون إلى تعديل أحد بعد أن عد لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، وإنما يكفيهم أن الله تعالى عد لهم ورسوله صلى الله عليه وسلم عد لهم. فقال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق وقاتل لا يكعظم درجة من الذين أنفقوا ما يوقف، ثم قال وكلا وعد الله حسنا. وقال وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون. فإذا إذا عد لهم الله ورسوله لا يلتفت إلى كلام أحد فيهم. ثم إن الذين قالوا إن الصحابة فيهم منافقين، ما هو الكلام مع من أولئك في حق أناس مع غير معروفين؟ بل قدحوا في أبي بكر وعمر وعثمان وهم خير الناس، فكلام أمثالهم ساقط لا قيمة له. الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من يزاد عن الحوض فيقول أصحابي أصحابي. نعم، المراد بذلك الذين ارتدوا من الصحابة وقتلوا وماتوا في الردة، قاتلتهم الجيوش المظفرة التي أرسلها أبو بكر الصديق لقتال المرتدين. فمن مات على الردة مو صحابي، كافر راح أصابه الخذلان وأدركه الخذلان. فالذين يذادون والذين قالهم أصحابي هم الذين ارتدوا وماتوا على الردة وقوتلوا بالجيوش المظفرة التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفيها الصحابة الذين يجاهدون في سبيل الله عز وجل. إذا المقصود بالأصحاب ليس أصحابه الذين هم خير القرون والذين تلقوا الكتاب والسنة، وإنما أفراد قتلوا في الردة بعد أن ارتدوا، وفيهم من عاد إلى الإسلام، ولهذا من عاد إلى الإسلام اعتبر صحابيا. وأن العبرة بالنهاية، ولهذا يقول الحافظ بن حجر في تعريف الصحابي قال هو الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، لأن إهدار العمل في من مات على الردة يذنك عن دينه فيموت وهو كافر، فهذا الذي يحبط عمله. أما من عاد إلى الإسلام فقد عاد إلى الخير ومات على الخير إذا مات عليه. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، عبر باللقي ولم يعبر برأى، حتى يدخل من يكون أعمى لا يرى، لأن التعبير من رأى يعني فيه يتعلق بالبصر، لكن قال من لقي حتى يدخل من يبصر ومن لا يبصر. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به يعني لا يكفي أن يلقاه وهو مؤمن بنبي من الأنبياء قبل أن يسلم، وإنما مؤمنا به يعني آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان من أصحابه، ثم قال ومات على الإسلام. ومات على الإسلام فمن ارتد ومات على الكفر ليس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ارتد وعاد إلى الإسلام ومات عليه فهو يعتبر من الصحابة. ولهذا أثبتوا أحاديثهم وبعض الأحاديث عن هؤلاء الذين ارتدوا وعادوا إلى الإسلام. نعم. يقول رجل صوفي قال لي أبو بكر رضي الله عنه خير من علي رضي الله عنه في الدنيا لما ورد من النصوص، ولكن عند الله الأمر غير ذلك. من أين هذا الكلام؟ وما هو أساس هذا الكلام؟ ومن أين علم هذا الصوفي أن هذا في الدنيا دون الآخرة، وأن هذا خير في الدنيا وذاك خير في الآخرة؟ وهل تكون خيرية في الدنيا وتختلف عن خيرية في الآخرة؟ يعني يكون خيرا في الدنيا ولا يكون خيرا في الآخرة؟ هذا كل كلام ساقط. الكلام في معاوية رضي الله عنه وعده من الفئة الباغية، ما هو الجواب عنه؟ معاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولي الخلافة وعاش فيها 20 سنة، حيث توفي 60 ومدة خلافته 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وهو وعلي رضي الله عنهما جرى بينهما خلاف، ولكنهم لا يعدون في خلافهم الأجر والأجرين، من اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا هو الذي يليق في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما قال رجل لرجل قال رجل إني أبغض معاوية، قال لماذا؟ قال لأنه قاتل عليا. قال وما دخلك بينهما؟ فإن الله عز وجل غفور رحيم، وهما يعني شخصان كريمان. وكذلك لما سئل رجل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قال الفتن التي كانت في أيامهم قصان الله منها أيدينا، لأن ما كنا في زمانهم حتى نشارك، فنسأله أن يصون ألسنتنا. يعني هذه الفتن التي جرت بينهم الواجب أن يكون كلامنا فيها بما يليق بهم جميعا، وبالثناء عليهم جميعا، وبيان فضلهم جميعا، وأن المصيبة منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، فهم مأجورون لا يعدمون الأجر أو الأجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن المعلوم أن علي رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. وأما معاوية رضي الله عنه فهو من خيار الصحابة ومن فضلاء الصحابة، وهو كاتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بوب البخاري في صحيحه قال باب ما جاء في معاوية، وأورد أحاديث منها أحاديث وآثار، منها أنه تكلم فيه أو سئل عنه يعني بعض الصحابة فقال دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه حصل له شرف الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عنه ابن عباس وقال إنه قيل له إنه أتر بركعة قال إنه فقيه، فأثنى عليه وصفه بالفقه. والإمام مسلم رحمه الله أورد في كتابه أحاديث فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أناس لم يكن الدعاء عليهم يريده النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تربت يداك ثكلتك أمك وغيرها من العبارات التي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو لا يريد الدعاء عليهم. أورد المسلم الأحاديث المتعلقة بهذا الباب التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أناس، ثم ختمها بحديث فيه أن أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رضي الله عنها كان لها يتيمة، فأرسلتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة، فالرسول كان يخبرها وهي صغيرة فكبرت يعني عما كانت عليه أول، فقال أنت هي كبرت إلى كبرت سنك، فرجعت تلك البنية اللي تيمة تبكي، قالت وأخبرت أم سليم بهذا، فجاءت أم سليم منزعجة وقال ما لك يا أم سليم؟ قال إنك دعوت على يتيمتي. قال أما علمت أني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا، يعني فيصير دعوة له لا عليه. بعد هذا الحديث مباشرة أورد مسلم رحمه الله الحديث الذي فيه لا أشبع الله بطنك، يريد معاوية رضي الله عنه، حديث ابن عباس أن الرسول قال ادعو لي معاوية فقال إنه يأكل، ثم ذهب يدعو لي معاوية مرة ثانية قال إنه يأكل، قال لا أشبع الله بطنه. هذا الحديث أورده بعد هذا الحديث مباشرة، مما يبين أن هذه الدعوة له لا عليه، بناء على الحديث الذي قبل هذا، من دعوت له عليه بدعوة ليس لها بها أن يبدل الله له ذلك زكاة وطهرا. وهذا من حسن ترتيب مسلم ودقته وعنايته، فإنه بعدما أورد هذا الحديث أورد حديث لا أشبع الله بطنه، فجاء فصارت النتيجة أنه مدح، يعني صار مدح له لا ذم له، وأنه فضل له لا يعني، وأنه دعاء له لا دعاء عليه، بناء على الحديث السابق. والحاصل أن معاوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يجب محبة الجميع والترضي عن الجميع والثناء على الجميع والدعاء للجميع ومحبة الجميع واعتقاد التفاضل الذي قد حصل وفقا للنصوص، لكن لا يتكلم في أحد منهم بكلام سوء مثل ما قال الطحاوي رحمه الله، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. نعم. يقول سمعت أحد المشايخ يقول إن غبار نعلي معاوية رضي الله عنه خير من عمر بن عبد العزيز، أليس في هذه العبارة جفاء حيث فضلنا غبار النعل على عابد زاهد مثل عمر بن عبد العزيز؟ أعد. يقول سمعت أحد المشايخ يقول إن غبار نعلي معاوية رضي الله عنه خير من عمر بن عبد العزيز، أليس في هذه العبارة الذي ورد أثر في هذا يعني لتراب في مرخل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله، يعني إن الذي حصل للصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد ومن الأذى ومن كذا، يعني منعناه أنهم حصلوا شيء ما حصل عمر بن عبد العزيز، ما حصله عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمة الله عليه. ومن المعلوم أن كما قلنا أن أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين، لكن الصحابة إنما فضلوا غيرهم وتميزوا على غيرهم لأن الذي حصل لهم من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه والدفاع عنه وتلقي السنة عنه ما يجعلهم يتميزون على غيرهم، ما يجعلهم يتميزون على غيرهم. السؤال الثاني يقول وهل يجب علينا أن نحب يزيد ومن بعده من بني أمية؟ يزيد مو بصحابي، يزيد مو بصحابي، الصحابي هو معاوية، والصحابة هم الذين يحبون وتجب محبتهم، وأما يزيد فهو من الولاة الذين جاءوا بعد الصحابة وفيه خير وفيه شر، ولكن كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني يقول أنا لا أقول فيه شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان يزيد أمير الجيش الذي غزى القسطنطينية والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، لكن المحبة هي للصحابة، وأما غيرهم يحبون على ما عندهم الخير ويبغضون على ما عندهم من الشر، من كان فيه خير وشر يحب على ما عندهم الخير ويبغض على ما عندهم من الشر. يقول هل يصح حديث في لعن من تخلف عن جيش أسامة؟ والله ما أعلم، أقول ما أعلم في شيء من هذا، لعن لا أعلم. قوله تعالى: فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. يقول: أين محل علي بن أبي طالب من هذه الآية، وأين محل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه، ابن عمه، منزلته من الرسول أنه ابن عمه. قلنا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فعلي رضي الله عنه من قرابته، وهو الذي كان يعني أدخله في الكساء، في حديث الكساء، يعني علي وفاطمة والحسن والحسين، ويعني يعني ففضله وأنه من أهل بيته. لكن كما هو معلوم من حيث الفضل هو أفضل رجل من أهل البيت، أفضل رجال أهل البيت علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما من ناحية القرابة في النسب فالعباس أقرب منه نسبا لأنه عمه، وأما من حيث الفضل فلا أفضل في أهل البيت من علي رضي الله عنه.